أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حديث هذه الليلة عن صلاة العيد، وعادة العلماء يتكلمون عن الأهم فالأهم، والصلوات الخمس هي أهم ما فرض الله تبارك وتعالى عليه من الشعائر، فسبق الكلام عليها. ثم أتت الجمعة، والجمعة وإن لم تكن عوضا عن الظهر إلا أنها قائمة مقام الظهر، فلها من الأهمية ما للصلوات الخمس. فلما انتهى الكلام عن الجمعة جاء الصلاة عن العيدين. والصلاة الفروض سواء كانت صلاة أو غير صلاة تكون فرض عين وتكون فرض كفاية. معنى فرض العين أنها تجب على كل مسلم، فرض العين من صلاة وزكاة وحج وصوم رمضان تجب على كل مسلم، وغير ذلك من الفروض تجب على كل مسلم بعينه. فهذه تسمى فرض عين. أما فروض الكفايات، ففروض الكفايات هذه أخف بالوجوب من فروض الأعيان، لأنها لا تجب على كل أحد بعينه، وإنما تجب على عموم المسلمين، فإذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقي. فمثلا صلاة على الجنازة هذه فرض، ولكن ليست فرض عين، وإنما هي فرض كفاية. إذا صلى بعض من في المسجد أو صلى بعض المسلمين على الجنازة سقطت عن الباقي، وسقط الإثم عن كلهم. فإن لم يصلى عليها أثم كل من علم ذلك، كل من علم ذلك أثم. فمن ذلك صلاة العيدين، صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى. هذه اختلف العلماء، يعني اتفق العلماء على مشروعيتها، على أنها مشروعة، هذا إجماع بين أهل العلم على أن الله تبارك وتعالى شرعها وجعل فيها فضل. لكن هل هي واجبة أو غير واجبة؟ وإذا كانت واجبة هل هي فرض عين أو فرض كفاية؟ خلاف بين أهل العلم، خلاف بين العلماء. فمذهب الإمامين مالك والشافعي يرون أنها سنة وأنها من السنن، ويستدلون عليه ذلك بحديث الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عما يجب عليه، فذكر أن عليه الصلوات الخمس كل يوم وليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تتطوع. استدلوا بهذا الحديث على أن ما عدا الصلوات الخمس أنه ليس بواجب، وإنما هو سن فضيل فقط. هذا قول لبعض أهل العلم. القول الثاني أنها فرض كفاية، بمعنى أنها تجب على المسلمين عامة، كلهم تجب عليهم، لكن إذا قام بها بعضهم سقطت عن الباقي. إذا صلى بعض الناس سقط الإثم والوجوب عن باقي المسلمين. هذا قول من يقول أنها فرض كفاية. وفيه رأي آخر أنها فرض عين، وأنها كما تجب مثلا الصلوات الخمس الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر أيضا تجب صلاة العيدين. هذا هو خلاف أهل العلم في هذه الصلاة، ولكل منهم دليله الذي يستدل به. فهنا يقول باب صلاة العيدين. العيدين هذا مثنى عيد، عيد مفرد، عيدين مثنى، أعياد جمع. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة لما هاجر فوجد عندهم أعياد أخذوها من اليهود وأخذوها من المسيحيين والنصارى وأخذوها من الوثنيين أعياد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذه الأعياد كلها، أبطل تلك الأعياد، وقال إن الله أبدلكم فيها بعيد الفطر وعيد الأضحى، هذه هي أعياد المسلمين، وليس للمسلمين عيد، عيد إسلامي غير هذين اليومين بالسنة، عيد الفطر حينما الناس يصومون شهر رمضان فيكون عندهم هذا اليوم يوم فرح ويوم سرور ويوم يتمتعون فيه بالمباحات والطيبات ويشكرون الله تبارك وتعالى على أن أتم لهم صيام شهر رمضان ويسألون الله جل وعلا أن يقبله منهم. والعيد الثاني عيد الأضحى، عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة، هذا العيد عيد زماني وعيد مكاني، فالزماني هو هذا اليوم المبارك الذي هو اليوم الأكبر هذا، والمكاني هي المشاعر المقدسة التي يحج إليها الناس، الكعبة المشرفة وما يتبعها من المقدسات، منى ومزدلفة واليوم العظيم في عرفات، هذا هو عيد الأضحى. وأيضا يتعلق فيها ذبح الأضاحي وذبح الهدي، هذان العيدان هما أعياد المسلمين. أما ما استحدثه بعض المسلمين من أعياد فهذه نوعان، نوع أعياد سياسية فلا ينبغي أن تعطى صفة الأعياد الإسلامية، مثلا عيد ثورة أو عيد وطني أو عيد انقلاب أو عيد مثلا، يأتون له بأسماء على حسب ما مر عليهم يستعيدون فيه ذكريات تلك الأمور اللي مرت عليهم. هذه أعياد سياسية ما ينبغي أن يكون لها شعائر الإسلام ولا ينبغي أن يكون لها يعني صفة العبادة، لا ينبغي لها، هذه أعياد سياسية لا تستند على شيء. وهناك أعياد مبتدعة، أعياد ابتداع أدخلت وجعلت يعني إيش، جعلت أن لها أنها من أعياد المسلمين، مثلا عيد رأس السنة محرم، أو عيد أو مثلا ربيع عيد المولد، مثلا مولد النبي عليه الصلاة والسلام، أو مثلا رجب وذكرى المعراج فيه، أو مثلا ليلة النصف من شعبان، أو مثلا يكون هناك مثلا عالم أو رجل صالح يجعلون عيد مثلا إيش، إما لوفاته وإما لميلاده وإما لمرور 100 سنة عالي أو نحو ذلك. هذه أعياد بدعية ولا يجوز أبدا أن تعطى، أن تقام، وأن يجعل لها مثلا صلوات خاصة أو ذكر خاص أو اجتماع خاص، هذه ما ينبغي، هذه ما استحدثت إلا في أواخر عصور المسلمين حينما دخلت البدع ودخلت الخرافة، دخلت في الدين الإسلامي، استحدثها بعض أصحاب الطرق هذه ليست أعياد إسلامية ولا يحل إقامتها ولا يحل مثلا جعل شعائر لها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مضى ومضى أصحابه ومضى الصدر الأول من الإسلام يوم كان الإسلام على طراوته وعلى نقاوته وعلى صفائه، لما كان كذا ما يعرفون عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر عليه يوم ولد، ومر عليه يوم هاجر، ومر عليه يوم أسري به وعرج به، ومرت عليه هذه الأمور ما لا هو ولا خلفاؤه الراشدون ولا أصحابه ولا التابعون من بعدهم بإحسان ما جعلوا لهذه الأيام، ما جعلوا لها يعني ميزة بعبادة أو شعائر أو تعظيم، ما جعلوا لها شيء، ما جعلوا لها شيء من ذلك. والعبادات الأصل فيها التوقيف، الأصل في العبادة التوقيف، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله أبدا، لأن الدين الإسلامي مبني على قاعدتين عظيمتين. الأصل في العادات والمعاملات، الأصل فيها الإباحة، الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، المأكولات بأنواعها والملبوسات بأنواعها والمراكب وغيرها، الأصل فيها الإباحة. من قال إن هذا حرام أو هذا لا يجوز عليها الدليل، ما يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. فالعبادة فالعادة، فالعادات عادات الناس، معاملات الناس، وهذه كلها الأصل فيها الإباحة والتوسعة، ولا يجوز تحريم شيء منها إلا شيء حرمه الله ورسوله. فالأطعمة تختلف باختلاف الزمان والمكان، والألبسة تختلف، والمراكب تختلف، والمساكن تختلف، والعادات تختلف، وكل هذا يعني أمور مباحة جائزة. المعاملات يعني المعاملات تختلف باختلاف من البيع والشراء والشركات والاتفاقيات والأشياء دي كلها، ما يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما يكون ربا، إما يكون غرر، إما يكون خداع، يعني شيء مما يمس قواعد الإسلام هذا حرام. وأما ما عدا ذلك فالأصل الجواز، الأصل جواز في البيع والشراء والأجار والشركة وغير ذلك من المعاملات، بخلاف العبادات الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها أنها موقوفة، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله، كما قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا إنكار، استفهام بمعنى الإنكار، يعني هل يشرعون شرعا ما شرعه الله ورسوله؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينك. ومن استحدث شيء فمعناه أنه يريد يزيد في الدين ما ليس منه، وهذا لا يجوز. ولهذا جاء يهودي، جاء إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: يا أمير المؤمنين، إن في كتابكم آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. قال: وما هذه الآية؟ قال: قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم في المكان والزمان الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، واقف بعرفة في حجة الوداع قبل وفاته 81 يوم. هذه الآية نزلت في عيد زماني وعيد مكاني. العيد الزماني هو يوم عرفة الزماني، والعيد المكاني هو هذا المشعر الكبير العظيم. فهذا فالله جل وعلا ذكر أنه أكمل الدين وأتم الدين، فلا يجوز الزيادة، زيادة أشياء ما شرعها الله ورسوله. فإن قالوا هؤلاء المجتمعون، إن قالوا إننا ما نحن إلا نذكر الله ونصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر الله والصلاة على النبي هذا أمر مشروع وأمر محبوب، لكن لا يهيأ له أزمنة خاصة ولا هيئات خاصة ولا اجتماعات خاصة. نعم الإنسان يذكر الله على كل النبي يذكر الله على كل أحوال، يذكر الله وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تجعل لها اجتماعات، تجعل لها يعني مواسم، وتجعل لها هذا هو هذه يسمونها بدعة، بدعة مؤلفة، يعني مؤلفة من أمور مبتدعة وهو الهيئة التي هي عليها، وأمور جائزة وهو ذكر الله. فالمهم من هذا أنه لا أن هذه الأمور لا يجوز ولا تشرع ولا يحل لأحد أن يعملها أو يحضرها أو يعين عليها. فأعياد المسلمين هي عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر الله تبارك وتعالى لما قال لتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يا لشكر الله ولإكمال العدة ولذكر الله ولحمده وشكره على أن أتم لهم هذا الشهر، ويسألون الله تبارك وتعالى قبول هذا الشهر، قبول صيامه وقيامه، وكذلك إيش يتناولوا من المباحات التي كانت محرمة عليهم من المآكل والمشارب والمعاشرة الجنسية وغير ذلك، هذه مما والملابس والملابس وغيره هذه، فمثل هذا ويخرجون زكاة الفطر فيه. وكذلك إيش عيد الأضحى، عيد الأضحى يعني يحمدون الله تبارك وتعالى على هذا العيد العظيم الذي فيه يعني إقامة شعائر الله وحج بيت الله وإقامة يعني الاجتماعات العظيمة من عموم المسلمين في هذه المشاعر المقدسة، يحمدون الله تبارك وتعالى ويذبحون الأضاحي تقربا إلى الله جل وعلا بذلك. الله قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك، يعني صلاة العيد، وانحر، انحر الذبائح والهدي والأضاحي. فهذه هي أعياد المسلمين التي شرعها الله تبارك وتعالى. ولهذا قال إنها فرض كفاية، يعني صلاة العيد في عيد الفطر وعيد الأضحى فرض كفاية، ما ينبغي للمسلم يتركها، لكن على إذا قلنا وصححنا القول بأنها فرض كفاية لا فرض عين، يعني من نام عنها أو كذا وكذا ما يكون آثم، قام بها من يكفي. لكنها يقول إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، يعني لو تركها أهل البلد ما صلوا وإن كانت فرض كفاية ما هي فرض عين، يقاتلهم الإمام، يعني الإمام يقاتل أهل هذه البلد أو مثلا الذين يتركونها، لأنها من أعلام الدين الظاهرة، وأعلام الدين الظاهرة وإن لم يكن تاركها كافر لكنه يقاتل على هذا، لأن هذه شعيرة ظاهرة مثل الأذان. الأذان ما هو يعني واجبا على كل أحد، لكن لو ترك يقاتلون لأنهم شعائر الدين الظاهرة، فكل الشعائر الظاهرة هذه يقاتل تاركها وإن لم يكن كافرا. متى وقت هذه الصلاة؟ وقت هذه الصلاة من حين ترتفع الشمس، من حين ترتفع الشمس قيد رمح يعني مقدار مترين ونصف حتى الزوال، هذا كله وقت لصلاة العيد، سواء صلوا في أوله أو وسطه أو في آخره، هذا وقتها. لا يجوز صلاتها قبل طلوع الشمس ولا بعد زوال الشمس، ما يجوز هذا الوقت، هذا هو وقت صلاة العيد، مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس وزوال الحمرة عنها حتى تنتهي في الطلوع في الصعود. فإذا مالت نحو المغرب انتهى وقت صلاة العيد. قال فأوله من ارتفاع الشمس قدر، ويستمر الوقت إلى قبيل وقت الزوال، فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد قضاء ولو مضى أيام، يعني لو ما علم يوم علم المسلمون ما علموا بالعيد إلا بعد الزوال، ما عاد يصلون، ما يصلون ذلك اليوم، يصلون من الغد، ويكون وتكون الصلاة قضاء، الصلاة تكون قضاء لا أداء. والعلماء يقولون القضاء يحذى به حذو الأداء، يعني أنه يعمل في صلاة القضاء كما يعمل في صلاة القضاء من الوقت ومن التكبير ومن جميع الشعائر والخطبة والخطبتين المتعلقات بصلاة العيد تعمل حتى في حال القضاء. ولو مضى أيام، لو فرضنا مثلا إنهم ما صلوها إلا بعد أيام أو تركوها عمدا قضوها، يقضونها، يجب عليهم قضاؤها ولو مضى عدة أيام، فهذا وقته. فالصلوات يعني إذا فاتت عن وقتها فهي تختلف. إن كانت الصلاة من الصلوات الخمس الفائتة فهي تصلى عند ذكرها، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي، متى من استيقظ الإنسان أو متى ما ذكر أنه ما صلى الظهر أو ما صلى العصر أو ما صلى، يصليها في أي وقت يكون، حتى ولو مع الغروب يصلي، هذا هو وقتها، ليس لها وقت إلا ذلك. هذه الصلوات الخمس. صلاة العيدين تقضى، ولكن تقضى في نظير وقتها، تقضى في نظير وقتها من الغد، ما تقضى يعني الظهر، ما تقضى العصر، ما تقضى بالليل، لا، تقضى يوم من الغد أو من بعد الغد، تقضى على الصفة التي كانت عليه. الصلوات، صلاة الجمعة يقضى بدلها، إذا فاتت صلاة الجمعة تصلي ظهر، يعني مثلا جئت مثلا والإمام قد رفع من الركعة الثانية، إذا جئت صلاة الجمعة والإمام رفع من الركعة الثانية ما أدركت الركعة الثانية، فالجمعة فاتت عليك، الجمعة فاتت عليك، تقضيها ظهر، ما تقضيها جمعة ركعتين، لا، فاتتك الجمعة، وإنما تصليها ظهرا، صلي أربع. إهن صلوات إذا فاتت لا تقضى، مثل تحية المسجد، مثل سجود التلاوة، مثلا يعني صلاة ركعتين الوضوء، مثلا صلاة الكسوف، تجلى الكسوف والخسوف قبل أن يصلى، ما عاد يقولون نقضيها هذه. فأنا الصلوات إما أن تقضى هي نفسها، وإما تقضى في نظير وقتها كالعيد، وإما أن تقضى أن لا تقضى كذوات الأسباب، وإما أن يقضى بدلها وهي صلاة الجمعة إذا فاتت. يقول وتسن صلاة العيد في صحراء، يستحب صلاة العيد أن لا تصلى في داخل البلد وفي المساجد، لا، تصلى في الصحراء، يبرزون المسلمون إلى خارج البلد ويصلونها في الصحراء، هذا هو الأفضل. يعني لو صليت في داخل البلد وفي الجوامع أجزأت كما تصلى الجمعة، لكن الأفضل أنها تصلى في الصحراء، إلا في مكة فتصلى في المسجد الحرام، مكة تصلى في المسجد الحرام، ولا حتى المدينة الأفضل أن يكون لها مصلى غير المسجد النبوي أن تصلى فيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المسلمين خارج أذى وكان يصلي فيهم عليه الصلاة والسلام، إلا إذا كان هناك مثلا يعني عذر، إذا كان هناك عذر فلا تصلى في الصحراء، تصلى في المساجد، مثلا خوف البلاد محاصرة من العدو ولا يستطيعون الخروج يصلونها في المساجد، أو مطر مثلا فيصلونها في المساجد، يعني إذا كان هناك عذر صليت في المساجد، تصلى في المساجد. أين؟ ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر، يعني تقدم لنا أن وقتها متى؟ إذا ارتفعت الشمس قيد رمح، يعني نحو مترين أو أزيد قليل، لكن صلاة الفطر يسحب تأخيره، يعني ما هو تأخيره إلى نهاية الوقت، تأخيرها قليل يعني. وصلاة الأضحى يسحب تعجيله، يسحب تعجيله. أما صلاة ويسن تقديم صلاة الأضحى لأجل إيش؟ لأجل يتسع وقت الذبح، لأن الذبح ذبح الأضاحي وذبح الهدي إذا كان للمتعة والقران أو كان الهدي تطوع، هذا لا يجوز ذبحه إلا بعد الصلاة، أو إذا كانت في مكان لا يصلى فيه بقدر ما صلي. إذا كان مثلا في بادية، البادية ما فيها صلاة عيد، ما في البوادي صلاة عيد، فإذا كانوا في بادية ما يجوز يذبحون ضحاياهم وهدي، وكذلك الهدي في منى ما يجوز ذبحه إلا بعد الصلاة أو بقدرها، أو إذا كان لا تصلى، على كل حال الصلاة في منى لا تصلى، في منى لا تصلى صلاة العيد أبدا، وصلاة العيد في منى بدعة ما تصلى، في النبي صلى الله عليه وسلم حج ولم يصلي، ولم يصلي عليه الصلاة صلاة العيد. فصلاة العيد وصلاة الجمعة هذه ما تصلى بالأسفار، ولا تصلى إلا في مكان الاستقرار في المدن والقرى يعني تتصلى، أما في السفر، أما عند البوادي هذه ما يصلوها. النبي عليه الصلاة والسلام كان والبوادي قرب المدينة، ما أمرهم بالصلاة ولا أمرهم بالدخول إلى المدينة ليصلوا فيها الجمعة أو الأعياد. فمن شرط صلاة الجمعة ومن شرط صلاة الأعياد الاستقرار، الاستقرار في مباني معهودة، هذا من شرطه. ولهذا فالأضحية أو الهدي هذا لا يذبح إلا بعد صلاة العيد، ما هو بعد الخطبتين، لا يجوز ذبحها بعد الصلاة ولو لم يخطب الإمام. العبرة بانتهاء الصلاة، العبرة بانتهاء الصلاة إن كان المسجد، إن كان البلد يصلى فيه، وإذا كانوا في غير مكان يصلى فيه العيد فتذبح الأضحية أو الهدي، يذبح إيش؟ يذبح بقدرها لو كانت تصلى. لكن هناك ذبائح نسك تذبح في أي وقت وفي أي زمان، مثلا إذا كانت عن ترك واجب أو عن فعل محظور، إذا كانت يعني النسيكة عن ترك واجب، الإنسان ما بات في مزدلفة، خرج من عرفات قبل الغروب، ترك مثلا إيش الرمي، ترك المبيت بمنى من دون عذر أو نحو ذلك، مثل هذا ما ينتظر فيها أو وقت، لا وقته هو فعل المحظور، فعل المحظور يعني ترك الواجب هو وقته، هو وقته حتى ولو تأخذ. أو مثلا لبس المخيط ذكر، أو غطى رأسه، أو أخذ من شعوره أو من أظافيره أو مس طيب أو نحو ذلك، وأراد أن ينسك نسيك ذبيحه، فوقتها وقت فعل المحظور هذا هو. لكن الذي لا يذبح إلا بعد إيش؟ إلا بعد صلاة العيد هو الأضاحي، هو الهدي، هدي التطوع، إذا أردت أن تتطوع وتهدي لله تبارك وتعالى هديا بالغ الكعبة، أو مثلا كان هدي النسك، يعني هدي تمتع أو هدي قران على الآفاقيين. الآفاقي إذا جمع بين الحج والعمرة، سواء كان جمع بينهما عن طريق التمتع أو جمع بينهما عن طريق القران، هذا يجب عليه الهدي. فمن لم يجد فصيام 10 أيام، 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. ولكن فهذا هو الذي له وقت معلوم، لا يجوز ذبحه إلا إيش؟ بعد صلاة العيد. وكثير ما إذا جزنا من مزدلفة إلى منى، نراهم كثيرا من الحجاج يذبحون هديهم قبل طلوع الشمس وقبل، هذا ما يجزي، هذه تسمى إيش؟ ذبيحة لحم، ليست قربان، هذه ليست قربان وليست نسيك. فقال تصلى صلاة الضحى وعكسه الفطر فيؤخر. الفطر تأخر الصلاة قليل، ليش؟ حتى يتسع وقت إخراج الفطر. إخراج الفطر أفضل ما يكون أنها تكون يعني ليلة العيد إلى إلى إلى الصلاة، هذا وقتها الأفضل. فإذا أخرت فتؤخر الصلاة ليتسع الوقت، ويصير عند الوقت الناس والمسلمين فرصة لإخراج زكاة الفطر، بخلاف الأضحى. الأضحى يبادر فيها لأن ما فيه إخراج فطر، ما فيه إخراج زكاة فطر، فهذه لا تقدم حتى يتسع وقت الذبح. الذبح يكون متسع، ووقت الذبح يبتدي من صلاة العيد إلى مغرب اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة، يعني يوم العاشر يوم العيد، عيد الأضحى، هذا كله وقت للذبح. الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر إلى غروب الشمس، هذا كله وقت للذبح، سواء كان بالليل خلافا للإمام مالك، سواء كان بالليل أو بالنهار. هذه تذبح. إذن يستحب صلاة عيد الفطر أن تؤخر لاتساع وقت إخراج الزكاة.